بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فتح كتابه بالحمد فقال: الحمد لله رب العالمين. وقال عز وجل: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وافتتح خلقه بالحمد فقال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. واختتمه بالحمد فقال: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على خير خلق الله أشرف من اجتباه وعلى من صاحبه ووالاه وسلم تسليما كثيرا لا يدرك منتهاه. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة الطيبة، من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله تعالى عنها بمدينة القاهرة، وننقل لكم لقاء الفجر في ليلة من العشر الأواخر من رمضان، ونحن نودع هذا الضيف الكريم، هذا الضيف الذي أتانا بالهدايا العظيمة من الرحمة والمغفرة والعتق من النار. فنحن إذ نهنئ من فاز برحمة الله ومغفرته وعتقه من النار، فإننا نعزي الأمة في فراق هذا الضيف الكريم الذي يغادر مسرعا. رمضان يا شهر التحرر، ليتنا من جاهلية فكرنا نتحرر. في كل عام أنت أكرم زائر، للأرض تهدي من بها يتعثر. رمضان يا أمل السماء لأمة، بك لم تزل عبر المدى تستبشر. ثبت على التقوى قلوب أحبتي، واحفظ خطاهم في الطريق ليعبروا. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن نودع هذا الشهر الكريم، ينبغي أن نحاسب أنفسنا عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. فافتحوا ديوان الصلاة والصيام والزكاة وانظروا في أعمالكم، وأخلصوا العمل لله حتى يتقبل الله تعالى منا ومنكم. إخوة الإسلام، ما زلنا في ظلال رمضان وفي ظلال القرآن الكريم. يقول عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نستمع الآن إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة آل عمران، بدءا من الآية 29 بعد 100، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض. الله فالقوم قرح مثله وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه لن يضر الله شيئا.

يردوكم على أعصابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم بل الله مولاكم وهو خير الناصرين ولقد صدقكم الله وعده ولقد صدقكم الله إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر صدق الله.